الكتاب نفسه قراءة الفاتحة الجهرية، وأردت أن تستمتع عليه. يجوز لك أن تستمتع عليه تعلمه مثلا بسورة الفاتحة، يعني تبدأ تقرأ سورة الفاتحة. أنا إذا التفيت بسؤالك هذا المجمل وهو لا يغني عن المفصل هقلك بيجوز، لكن كيف يكون الفتح هنا؟ هذا المهم في الموضوع، مش هل يجوز الفتح؟ نعم يجوز. هنا بدأ يقرأ بسورة غير الفاتحة. كويس. ثم تقول فلا تهتمي بقولك سبحان الله، فلم يتنبه إلى ذلك. وما يدري ما يفعل هو. كويس. قل لي يا اخي ماذا تقول؟ الحمد لله. هذا السؤال. نعم يجوز. هذا ايش؟ ابتداء من ناره شيء فليسبح، هذه القاعده. لا يجوز الخروج عن القواعد الا بمقتضيات طارئه. فهو يقول سبحان الله، ولا شك أن إمام ممكن يتصور أن مجرد ما يسمع سبحان الله ينتبه لنفسه ويعود لصوابه، لكن إذا كان سادر في نسيانه وهو هذا اللي يفتح له بكل سبحان الله وهو ماضي في قراءته وبيكرر عليه سبحان الله، لا تقول له عليه الحمد لله رب العالمين، حينئذ سيتنبه ويعود إلى صوابه. لكن رأسا يقول له الحمد لله رب العالمين. طب احنا بالعاده شيخنا لما نفتح على الامام يحفظنا فتح الامام لما يكون بسط الصوره اخطا بلا شيء بنرده. ايه بس يعني في رأسا بيمسك الموضوع. يعني واضح تماما.